القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل. تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. وفعلا النهاردة هنسمع أكتر بكتير من كل مرة، لأن اللي معانا يستحق أن نمسك له ونستمتع به. معانا جلسة خاصة تجمع بين عازف الكمان البارع عبده داغر والمبتهل الشيخ رخيم الصوت محمد عمران. نستمع له اليوم لأول مرة وهو يغني قصيدة عاطفية، قصيدة يا من هواه أعزه وأدلني، من كلمات الإمام سعيد بن أحمد بن سعيد. Thank you. Oh, أنك لا تميل. Yeah. خلصت حلقتنا. شكرا وحيد طلبة من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.